إذا ناحت المرأة على ابنها هل يحصل لها هذا الثواب؟ يخشى عليها يخشى. الحديث مطلق لكن يخشى المرد الحساب والصبر والمياه ممكن من أسباب العذاب يخشى عليها. والحديث النائحة إذا لم تتوقع لأول ستوقع ويمرغب عليها سربال من قطران وتدعو من جرد إن شاء الله. حديث لعن الله النائحة والمستمع كذلك حديث حديث معظيم إن شاء الله العافية. إذا لم يحق حديث الآخر أنا بريء من الصالقة والهالقة والشاقة ليس من أن طرق الخدود أو شق الجود أو عبد الأرجاء. إذا لم يحق ولده ينفع يشترض أن يكون أن تكون له عقيقة العقيقة سنة سنته وإذا صبر واحتسب ولو ما عقب عنه في حديث الولد مرتهن بعقيقة ما بيّن ارتهان الله أعلم بارتهان هل علمه إلى الله قال بعض الناس من الشفاء ما عليه دليل ما عليه دليل.